بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النووي رحمه الله: كتاب الزهد. قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا متى استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة، والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديده بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. هذا المعنى الذي ذكره النووي رحمه الله مع يعني صحة معناه في يعني حال أغلب الناس، إلا أن هناك معنى آخر هو أعمق وأهم وأوضح، يدلك عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالدنيا تحبس نفس المؤمن بالانشغال الاضطراري أو الاختياري بها عن نعيم القلوب وقرة عين القلوب، وهي الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والرغبة في القرب منه وذوق طعم محبته سبحانه وتعالى، ذوق طعم الإيمان. فالدنيا بشهواتها المحرمة منها تقطع الطريق، والمباحة منها إذا زادت عن الحد تضعف السير في الطريق. ولو أن المؤمنين يكونون في بيوتهم على ما يكونون عليه في الذكر عندما يذكرون لصفحتهم الملائكة على فروشهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة. وهذا نعيم القلوب التي تمنع منها شهوات الدنيا. في الحقيقة هناك صراع داخل كل إنسان بين هذه الشهوات المشغلة، كما ذكرنا بطبيعة الإنسان الأرضية له رغبة في هذه الشهوات، الجزء المباح منها إنما يحتاجه ليسير به كالنعل، وأما ما زاد على ذلك من فضول المباحات فهو مضعف لسيره، مشغل لقلبه، كأن قلبه محبوس. فالمحبوس والمسجون من حبس قلبه عن الله سبحانه وتعالى، من أسره ما يشتهيه، من غلبته رغباته في الدنيا حتى حالت بين القلب وبين قرة عينه وبين ما فطر عليه من محبة الله عز وجل والميل إليه والشوق إليه. وفي الحديث الصحيح وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى لقاء الله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قرينا لذة النظر إلى وجهه، فدل هذا على التي هي بالقطع أعظم من كل اللذات الأخرى. ويدل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام لما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين، فهو لا يستطيع أن يحب من يغيب، لابد أن يظل قلبه متصلا، لابد أن يكون قلبه مشاهدا لآثار الأسماء والصفات على الدوام، محبا لله عز وجل على الدوام، لا يحبه مدة ثم يغيب عن هذه المحبة، ولا يستطيع أن يعني يكون قلبه متعبدا لمن يغيب أثره ويغيب فعله مدة من الزمن، لابد أن يظل قلبه متعلقا بالذي يدبر الأمر كله في كل لحظة من اللحظات. وهذا التعلق بالميل إليه والحب والخضوع والانقياد والذل هي حقيقة، هو حقيقة العبودية التي لذتها أعظم من كل لذات الدنيا. وأما فعل الطاعات الشاقة فهي شقة على البدن، لكن إذا أديت بالطريقة المشروعة التي فيها الحضور كانت هي قرة عين العبد في هذه الدنيا. الدنيا تشغله عن ذلك رغما عنه بما يكابد من المشاغل، بما يكابد من المعاشرة مع الناس، فيحجب قلبه جزئيا عن المراتب العالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدنيا سجن المؤمن لأنها تمنع قلبه وتحبسه عن الانطلاق في المعرفة والتوحيد والعبادة والشوق إلى الله والمحبة وسائر العبادات القلبية التي هي لذة هذا القلب الحقيقية، والتي هي أعظم قطعا من كل لذات الدنيا. لكن لأجل الانشغال بها المباح منها غالبا ما يحتاج الإنسان شيئا، ولكنه يطلب أكثر منه، فلا يستطيع كل أحد أن يسأل الله صادقا أن يجعل رزق آله قوتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، لا يكفي فقط، لا يزيد على ذلك، لكي تظل الدنيا في مكانتها في القلب. نعلا في الرجل يسير الإنسان بها ليست تأخذ شيئا من القلب، تظل صغيرة حقيرة دين أسك ميت كما يأتي في الحديث التالي إن شاء الله. الطاعات إذن ليست طاعات شاقة إلا على البدن فقط، كصيام وقيام ونفقة من مال، ولكنها لذيذة على من وجد أثرها القلبي، ولربما زال منه بالكلية الشعور بالتعب ولا يشعر أصلا بما هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم حتى ترم قدماه فقيل له في ذلك كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو يرى نعمة الله في هذا القيام، يرى أعظم نعمة عليه أن أقامه الله بين يديه وغيره مشغول بأمور أخرى، نسأل الله العافية. فالطاعات في الحقيقة يشتاق إليها المؤمن، والمعاصي المحرمات يكرهها المؤمن. فالشهوات المحرمة والمكروهة هي في الحقيقة بغيضة لدى المؤمن، يراها ألما وهي فعلا مؤلمة، لكن أكثر الناس لغفلة القلوب لأنها قلوب في سكرة لا تشعر بالألم عند فعل المعاصي. وعند فعل المكروهات، كما أنها غالبا لا تشعر باللذة عند فعل الطاعات، بل ترى شاقة، تراها صعبة، لا يرى من صلاة القيام إلا أنه قد وقف مدة ربع ساعة، أو أنه قد جاع وعطش في صيامه، أو أنه نقص من ماله كذا، أو أنه يعني في الحج والعمرة قد حصل له حركة كثيرة ونوع من الجهد ونوع من تغيير العادات في المنام والمأكل والمشرب، ربما كلف بأن ينام يعني في مكان غير مهيأ، وأكثر الناس لا يحتملون مثل ذلك، فلربما فروا من اللذات الحقيقية التي في هذه العبادة، في عبادة الحج، في أن يغبر يعني نفسه، أتوني شعثا غبرا، فيختارون الترفيه البالغ، وربما تركوا بعض الواجبات من أجل أنهم لا يجدون مكانا ينزلون فيه على عادتهم. يعني مثلا المبيت بمزدلفة، معظم الناس لا يحققون المبيت بمزدلفة لأن ما فيش فيها مكان إيه؟ خيام مجهزة وأكل وشرب وسراير وفرش، حيناموا على التراب، حيناموا على الرصيف، يوم يقولوا خلاص نحن بأسرع ما يمكن نعمل إيه؟ شوف أسهل المذاهب إيه؟ إذا كان نصف الليل خلاص فورا كله بياخد نصف الليل، ولا حتى يبحث هل هو من أهل الأعذار، هل هو مأذون له في الانصراف أم لا، الكل يبحث عن يعني التخلص من هذا. وكذا في أشياء كثيرة، لأن الأمر صار عنده مجرد أمر فيه مشقة ولم يجد فيه اللذة. لو أنه وجد اللذة لم تكن هذه الأمور بالنسبة له يعني يهرب منه، بل يحرص عليه ويجد الراحة فيه ويجد اللذة الحقيقية فيه. عندما يحرم منها بسبب الدنيا يشعر أنه دخل السجن. السجن هنا سجن للروح والقلب، والله أعلم وأعلم. جنة الكافر لأنه أقصى ما ينال، ولا يتصور بعد ذلك نعيما آخر، ولم يجد في دنياه نعيما آخر، لا يعرف من الدنيا إلا ما تعرفه البهائم أو الشياطين، لأنه لم يذق حلاوة الإيمان، لم يذق طعم الإيمان، فلذلك الدنيا عنده ما هي هي أعلى نعيم ممكن، ولذلك أحرص على لذاتها الأرضية منها والشيطانية، لأنه ليس هناك أقصى من ذلك، إنما أحرص على الطعام الفاخر، الملبس الفاخر، المسكن الفاخر، يعني يشير الناس إليه بالبنان، أبحث عن السلطة والشهرة والرياء والسمعة، ويبحث عن التسلط على الخلق وإذلال الخلق. هناك من يبحث عن نشر الفساد، بلا شك أن هذه جنته، لا يجد لذة غير ذلك. المؤمن جنته في الدنيا الأنس بالله عز وجل وذكره وشكره وحسن عبادته، ولذته في الآخرة أن يرى الله عز وجل ويسمع كلامه وينال قربه ورضوانه. كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد نعيما. إذن لا تزال الدنيا في الدنيا قبل الآخرة سجنا للمؤمن، قبل الموت أعني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية. العالية مكان طرف المدينة، ضاحية من ضواحي المدينة، أن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والناس كنفتيه، قال كنفته في بعض النسخ كنفته، معنى كنفته على بجانبه، وعلى الثاني الناس كنفتيه يعني على جانبيه. مر بجدي أسك، بجدي أسك، بجدي أسك، مر بجدي أسك ميت. قال الأسك صغير الأذنين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هوان الدنيا على الله عز وجل بأسرها. الدنيا إذا أطلقت فهي تشمل كل متاع الدنيا من منذ خلقها الله إلى يوم القيامة، كلها لا تساوي بل هي أهون من جدي أسك ميت. لو أن الناس يعطون فيه مالا لما أخذوه حتى يعطوا مالا جزيلا، إنما يدفع مال جزيل لكي يأخذ الإنسان شيئا ميتا يتأذى به. هذه حقيقة المسألة، أن الدنيا مؤذية للقلوب الحية. كما ذكرنا حتى المباحات منها الزائدة عن الحاجة تشغل القلب، فضلا عن المحرم والمكروه. الناس كده لو مرت في الطريق بشيء ميت ونقول لواحد تدفع كام وتاخد ده، لا تاخد كام وايه وتشيل ده، يعني فرخة ميتة مثلا، عنزة ميتة لو كانت حية لكان يزهد فيها. فإذا كانت ميتة فهذا يدلنا على مدى حقارة الدنيا، مع أنها لا تحصل لأحد كاملة، فمن من الناس قد بقي مخلدا فيها، ومن من الناس كانت له بحذافيرها، ومن من الناس كانت له بلا كدر. أغنى الأغنياء أكثر الملوك سلطانا أقوى الأقوياء صحة، كل هذا فيه من الكدر، فيه من المنازعة، فيه من القلق، فيه من الخوف، فيه من النقص، فيه من الزوال، يكون أكثر ألما بكثير مما لو لم يحصل للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن الجدي الميت، الجدي الميت، لكي يشير إلى، ينبه الصحابة إلى صغر أذنه، إلى العيب الذي فيه لينتبه الجميع، خصوصا مع موته. وقد بث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا بجناح البعوضة، مثل الدنيا بجناح البعوضة، فقال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح البعوضة، حقيقة هذا المثل حديث حسن، هذا المثل مثله تماما، لأنه كما ذكرنا جناح البعوضة هين على الإنسان أن يتركه في منزله، لكن الجدي الميت، الجدي الميت عايز يتخلص منه. هل نتعامل مع الدنيا كذلك؟ في الرواية الأخرى فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا، السكك اللي هو صغر الأذنين. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الآيات الأخرى قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال معنى أعطى فاقتنى معناها ادخره لآخرته، أي ادخر ثوابه. وفي بعضها أعطى فأفنى، فأقنى، أعطى فأقنى أي أرضى، أرضى ربه عز وجل. فاقتنى هذه القنية الحقيقية، هذا هو الاقتناء الذي يكون لك، بقيت ذهبت كلها وبقيت الذراع، فما تصدق فأمضى، أمضاه، مضى إلى الآخرة ليكون ذخرا له هناك. يقول العبد مالي مالي، يعني يفتخر بماله، مالي يعني هذا مالي، أو جمعت مالي، أو أفتخر بمالي، مالي بيتي، سيارتي، ملابسي، شهرتي، مالي مالي. وهل لك ابن آدم من مالك، هل لك يعني يبقى لك أو يكون لك فيه نفع. المال ده محطوط برا الإنسان، ما فيش فيه لذة في جمعه إلا إذا أكل، وما قالوا الأكل إلى الفناء، ما أكلت فأفنيت. أي أكل لابد وأن ينتهي، لابد وأن يفنى، وتنتهي لذته مع انتهاء الأكل. أما ما يصيبه من تعب بعد هذا الأكل فهو من الكذب الذي لا تخلو منه الدنيا، إن مهما كان من طعام، يعني أساسا ما يكونش لحمة إلا كل جزء، أكل لحمة كتير يجيب إيه؟ ضرر، يجيب نقرس ويجيب حاجات مشاكل، ولا وربما أصابه يعني من أنواع الأمراض المختلفة، الدهون يجيب له ضغط وقلب وتصلب شرايين، جلطات في المخ والقلب والشرايين المختلفة، فالأمر بلا شك يكون أمرا صعبا وليس سهلا. الكدر موجود في ذلك مع كونه تفنى لذته ويفناه، أو لبست فأبليت، في النهاية ماذا يصير إليه اللباس؟ كل يوم احنا لابسينها دي في يوم من الأيام هيتمسح بها الأرض، وبعد كده هتترمى في الزبالة في يوم من الأيام، بالتأكيد يعني هتقدر تتلبس، هتتبهدل، هتستغنى عنها، هتديها لواحد فقير هيلبسها شوية، ده لو عملت كده، او بعضهم راح جاي في الزبال على طول. لا، المهم انها في النهايه لابد ان تبلى، الملابس دي لابد في النهايه ان تبلى. او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، دي اللي انت خليتها تمضي وبقيت لك، هربتها في عدو بياكل الحاجات وياخدها ويتملكها ويفسدها عليك، وفي حاجة تحاول تبعتها بعيد عشان تبقى مدخرة، هي دي التي مضت وبقيت إلى المكان الذي ستنتقل إليه. ندخره، ندخر متاعنا أو ما نعده في مكان لا يأكله السوس، فين؟ ولا يدركه اللصوص، فين؟ في السماء عند الله عز وجل. أنت تمضي مالك أو تقتني بالفعل، فاقتنى أو أعطى فاقتنى، فأنت عندما تعطي تأخذ، ولست تنظر إلى نفسك أنك قد أعطيت، بل تنظر أنك قد أخذت عندما تتصدق، وعندما تعطي في وجوه الإعطاء، في الجهاد في سبيل الله، في النفقة على المسكين والأرملة واليتيم وذي الرحم والجيران، والنفق على الأهل والأولاد، فإن ذلك من المشروع، ونادرا ما يعده الناس من النفقات المشروعة في النيات أعلي، لأنه معتاد أنه بيصرف، لكن هذا مما يحتسب عند الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، النية الإجمالية تجزئ، ولكن الثواب لمن استحضر في كل نفقة النية أعظم بلا شك. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا الذي يؤنسك في القبر، وأما الأهل فلا بد لهم من رجوع، والمال لا بد له من رجوع إلى مالكين آخرين، ربما يكون للمال أثر في الجنازة، الغني الناس كلها هتروح إيه؟ هتروح تحضر الجنازة، وساعات يبقى في أبها في الجنازة، يعملوا جنازة إيه؟ تليق بمقامه، يعني في أنواع الهيئة التي تكون، هذا أثر المال، والعربيات اللي كانت بتمشي، صحيح. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، على حسب العمل. انظر من يكون جليسك، أنا عملك الصالح أو أنا عملك الخبيث، الذي سيقول لك ذلك في القبر. نسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشتنا في القبر، مش هيستنى بقى إلا إيه؟ إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر ابن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسبكم فوالله ما الفقر ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. أمر من الأمور الفطرية الطبيعية التي جبل الإنسان عليها محبة المال، وهو راجع إلى الشهوات الأرضية، إلى الطعام والشراب واللباس، وكذا ما يستعمل فيه المال من المسكن والزواج، يعني مرده إلى الشهوات الأرضية، وقد يستعمل أحيانا في الشهوات الشيطانية، ممن يستعمل المال لينال الشهرة وينال العلو ويسخر الناس ليذلوا ويخضعوا له والعياذ بالله. لكن الأغلب العام أن الناس يريدون المال لأجل الشهوات الأرضية التي هي بطبيعة خلقة الإنسان من الأرض، يعني راجعة إلى أن الإنسان خلق من الأرض، وما خلق من الأرض يشترك معه في ذلك، كما أنه خلق خلقا أجوف، فهذه الشهوات مردها إلى ذلك، إلى كل جوف له يحتاج إلى أن يسد بشيء. هذه الشهوات لم يحرمها الله عز وجل بالكلية، وإنما حرم طغيانها وأن تكون آسرة للإنسان. أخذ الجزية من أهل البحرين إنما كان من المجوس، أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر في البحرين أو يعني قريبة منها، وهو دليل على جواز الصلح مع الكفار وأخذ الجزية من المجوس، وأن يكونوا ضمن رعاية دولة، ولا يلزم، لا يصح إذا عرضوا الجزية لا يصح قتلهم، وهذا يرجح قول من يقول من أهل أن جميع أهل الملل تقبل منهم الجزية إذا بذلوها. المجوس لهم ملة وليسوا أهل كتاب، لم يدل دليل على أن لهم كتاب، أن لهم كتابة، وقبل منهم الجزية، وشركهم مثل شرك المشركين، بل ربما كان شرك المشركين أقل من شركهم، فإن المشركين كانوا يجعلون الأصنام مملوكة لله، ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته، ولكن المجوس يقولون بإلهين اثنين ويعبدون النار، فهو شرك كشرك عباد الأوثان تماما على الأقل إن لم يكن أسوأ، فهذا دليل على قبول الجزية من جميع أهل الملل. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال الذي سبق شرحه في كتاب الجهاد. ما يدعى أن لهم كتاب قد زال، لو ثبت فكيف وهو لم يثبت، يعني مش هيثبت حكم شرعي بناء على أنهم لقوا بعض الآثار فيها كتب فيها حكمة، ما يثبتش بها أمر. وبعدين الأمور الشرعية لابد فيها من شيء ظاهر، أما اليهود والنصارى فكتابهم ظاهر ونسبة ملتهم إلى الأنبياء ظاهرة مما لا يشك فيه، وما عندهم من المعرفة الأصل، أصل الخلق ويعني وحدانية الرب سبحانه وتعالى، حتى بعد التحريف والتثليث عند النصارى وغير ذلك، أن أصل الملة في التوحيد من كلام الأنبياء والرسل الذين ينقلون كلامهم وإن خالفوه، لكن أصل كلام المسيح عليه السلام منقول عندهم، وأصل كلام موسى عليه الصلاة والسلام منقول عندهم في التوحيد، صار باطلا بالشرك وبتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جعل لهم حكما اتفق عليه وهو قبول الجزية منهم. هل هذا الأمر لأجل وجود، أم أن هذا الأمر عام لأهل الملل؟ الصحيح أنه عام، لأن وجود الكتاب لم يؤثر شيئا في كفرهم، لأنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا مشركين، خصوصا النصارى الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ومع ذلك فهم مع شركهم قبلت منهم الجزية. والمشركون كما ذكرنا من المجوس، الحديث نص على قبول الجزية منهم، فإذا كان الأمر كذلك كان في سائر الملل كذلك. وعامة البلاد التي فتحها المسلمون بعد الشام ومصر ونحو ذلك كان عامته من عباد الأوثان ومن أصحاب الملل العجيبة، وملكوا بلادا بأسرها قرونا طويلة وفي عهود العزة الإسلامية، وما علم أنهم أبادوا أهل الملل الأخرى غير أهل الكتاب. لذلك نقول هذا هو الصحيح. ما حدث من الأنصار رضي الله عنهم كما ذكرنا أمر جبلي بحكم الفترة، مع شدة الحاجة التي كانوا فيها ومع انفاقهم الأموال، فرغبوا في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المال مال الجزية من مال الفيء الذي له فيه نصيب. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم. إذن الجزية من ضمن مال الفيء الذي يقسم على كل هذه الأصناف، يبدأ به بالفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبدأ فيه بمصالح المسلمين العامة كالكراع والسلاح كما في هذا الذي هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ونفقة العمال ونحو ذلك. إذن لهم نصيب، فلذلك تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدوا من التعرض له حتى يعطيهم ما حاجتهم، فقال: أبشروا وأمنوا ما يسركم. هذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم، تبسط الدنيا عليكم. ما يجده المسلمون في أحيان كثيرة من قلة المال هو من رحمة الله عز وجل بهم. الدنيا عندما تفتح وتبسط يحصل من التنافس عليها ما يفسد الدنيا والدين ويؤدي إلى الهلاك، نعوذ بالله. الدنيا مهلكة، تهلككم. لذا قالوا يعني: ما أقل وفائها، ما أقل وفائها، وما أخس شركائها، وما أكثر جفائها. ما أقل وفائها وأكثرها وأخس شركائها. الصراع السياسي إذا كان من أجل الملك فهو كذلك، بل هذا من أعظم ما يتنافس فيه على الدنيا، ولكنه دائما يغلف وتخدع فيه النفوس. يغلف لأنه يريد مصلحة، وأنه يريد قيادة الأمة إلى الخير، ولربما يقودها إلى الضلال، وربما إنما يريد الملك والسلطان والجاه فقط. وليس معنى ذلك أن الناس يعتزلون ما يعني يسمى بالسياسة لأجل ذلك، لكن يخلصون النية. لا دي مش دي السياسة، هو الكلام في السياسة هو السياسة، هو أن السياسة دي معناها إيه؟ يسوس الناس، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء قيادة الناس. الكلام في السياسة مش سياسة، السياسة عبارة عن اتخاذ قرارات وبراءة. ولذلك بقى الناس مشغولين بالسياسة من غير ما يكون فيها فايدة، يتكلموا خلاص. لكن بلا شك أن هناك أشياء من الحب والبغض يجب يعني تحقيقها، الولاء لدين الله عز وجل، والبراء من الشرك والنفاق، والبراء أيضا من الفسوق والعصيان، وضبط هذه الأمور عند الخصومة. يعني العبودية في الفتن أمر يعني نادر جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبودية دي البصيرة صعبة نادرة، إن الموازين تكون خالصة لوجه الله في إن أنه عمل هو الصح وأنه موقف هو الذي ينبغي أن يؤخذ، وإلا فالأمور ما أيسر أن تشكل. مش يقولوا ما أخطأ نحوي قط، الفقهاء زي كده يطلع لك كل حاجة، يطلع لك اللي انت عايزه، وده مشهور، يطلع الفتوى بحاجة وبعدين يقولوا ده مش ده المطلوب، يقولوا مش كنت تقوله، طب يطلع لكم الفتوى التانية، ويطلع الفتوى التانية تبقى مظبوطة برضه، ويعرف يجيب لها الأدلة. يعني يستظهرون بحجج الله على عباده، ده وارد جدا. العلماء دول يعرفوا علماء الدين الحقيقيين، هو دي القضية، يتعبد لله عز وجل بالبصيرة، لأنه هو يأخذ أسباب البصيرة حتى يبصر الحقائق. لأنه هو الكلام النهاردة بتلاقي الناس بتستغرب يقولوا إيه ده، الناس دي احنا مش قادرين نشك في ديانتها، مش كده، ومع ذلك مختلفين ضد بعض خالص، الناس بعضهم يفتن بسبب ذلك. فتنة فعلا، ان الناس اساسا مش قادرة تتقبل ان النفوس بتتدخل فيها الاهواء، والاهواء دي اللي ما يخافش على نفسه من الهوى يبقى جاهز. ولكن كما ذكرت ان الامور قابلة للتزيين، فلا بد ان الانسان زي ما قلنا يتعبد لله بالبصيرة، يتعبد لله بان يكون حبه في الله وبغضه في الله، وموالاته لله ومعاداته لله لا لنفسه، والأمور بينه شعرة، كشعرة كقدر الصراط الذي يمر الناس عليه على ظهر جهنم، من نجا منه نجا إلى الجنة. فهي الدنيا كده بالضبط، يعني الفرق بين المصلحة والمفسدة إيه؟ ده بيقول لك دي أعظم المصالح، وده يقول لك دي أعظم المفاسد، يقول لك دي ضرورة، وتاني يقول لك لا ده حرام. والدنيا كلها ماشية الله أعلم بعباده. ولذلك العبادة مش العبادة في الهرج، يعني الواحد يسيب الدنيا زي ما البعض خاص بيجعلها رجس، إن اللي يتكلم في كأنه ارتكب جريمة يتوب إلى الله منها ويسيب الدنيا يسار بها إلى الفساد، مش هو ده. لا، العبادة بقى بتحقيق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في استفتاح قيام الليل، اللهم بك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وبك خاصمت، يخاصم بالله ولله، وأنت بك خاصمت دي محتاج أن أنت تكون ضعيف من الأسباب، وإلا إيمان الناس بتعتمد على إيه؟ إما على كثرتها، إما على مالها، إما على جنودها، معتمدين على كده. لكن هو ربنا بقى ابتلى المؤمنين بانهم يبقوا فقراء وما معهمش سلطه ومستضعفين، عشان يخاصموا ايه؟ بالله عز وجل، ويخاصموا لله. واليك حاكمت تشمل ان هو اصلا بيخاصمهم عشان ربنا، بيخالفهم عشان ربنا، مش عشان حظ نفسه. لو ادوهوله وادوله وضعه وعرفوا له قدره يبقى هم اخر تمام، ولو ما عطلوش يبقى هم المجرمين السفلة. لا، ده بيخصمهم لأنهم خالفوا شرع الله عز وجل، ولأنهم تركوا ما أوجب أو فعلوا ما حرم الله، ابتداء بقى من مخاصمة المشركين والكافرين. بيخصمهم مش عشان مصالح دنيوية، بيخصمهم لله سبحانه وتعالى ويحاكمهم إلى الله. يعني ما يرضاش في فصل الخصومة اللي بينه وبينهم إلا الشرع اللي يحكم، أما الهوى فباب واسع. فمن أعظم أسباب هلاك الناس في الدنيا أمر الملك والسلطان والشهرة والسمعة. فنعوذ بك من الرياء والسمعة، إن الاستعاء الرسول يستعين في دعائه وأعوذ بك من الرياء والسمعة. يعني إيه السمعة؟ البحث عن السمعة. أعوذ بك من الرياء، أن أرائي بعملي، أن أسمع بعملي، أن أعمل من أجل أن يقول الناس قال وفعل، وإنما أعمل لأن أنصر الدين، لأن أعلي الحق، لأن أقول ما يحبه الله عز وجل وارضاه، وأعمل ما يحبه الله عز وجل وارضاه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن ابن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان هذا يخشى على الصحابة منه، فالذي يخشاه هو من رباهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن ابتعدوا عنه عليه الصلاة والسلام؟ ده دليل من دلائل النبوة واضح، إذا فتح عليكم فارس والروم. وذا كان في هذا الوقت كأنه خيال بالنسبة إلى العرب، لكنه وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله معناه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. قال أو غير ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يعني على سبيل التحذير، أو غير ذلك، أو غير ذلك مش أو غير ذلك، أو غير ذلك، أو غير ذلك يعني تفعلون غير ذلك. ماذا غير ذلك؟ تتنافسون إلى آخره. قال العلماء التنافس إلى الشيء المسابقة إليه، كراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجة الحسد، أصله من النفس، تنافس نفس، أيهما أطول نفسا تحت الماء. ثم استعيرت الكلمة أو استعملت في كل وجوه المسابقة إلى الأشياء، من هو أكثر، من هو أسبق، من هو أعلى وأكثر ملكا للدنيا. لا شك أن التنافس يؤدي إلى الحسد، التنافس على الدنيا، التنافس على الدين على الثواب شيء عجيب يؤدي إلى مزيد الحب. أبو بكر وعمر يتنافسان، أو لا الصح، عمر ينافس أبو بكر ومع ذلك يزداد حبا له. وقد تدخل الدنيا في لحظات، لكن سرعان ما يطاردان هذه الدنيا. لما قال له أمر فلانا، قال عمر أمر فلانا، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، حدث ذلك بينهما، اختلفت وجهات النظر مع شدة الحب، سرعان ما يبادران إلى الرجوع. عندما أخطأ عمر في حق أبي بكر أسرع كل منهما إلى بيت الآخر. ولماذا قلنا أخطأ عمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لأن أبو بكر يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. هذه المحاسبة الحقيقية حتى يبادر إلى إزالة الظلم، ينظر إلى نفسه أنه كان أظلم. ثم تتدابرون. قال أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، والتدابر التقاطع، وقد بقي مع التدابر شيء من المودة، أو لا يكون مودة ولا بغض، يعني لا بيحب ولا بيبغض. وأما التباغض فهو بعد هذا، ولهذا رتبت في الحديث تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون وتقاطعون ثم تتباغضون. التباغض فعل من البغض، البغض شيء يقع في القلب، لكن التباغض فعل ما يؤدي إلى البغضاء. وده بيحصل إيه بقى؟ بأسلوب الكلام ونوعية الكلام والأفعال، يعمل حاجة تغيظ الطرف الثاني وتؤدي إلى بغضه، إنه يتكلم كلمة جامدة، يتكلم بأسلوب حاد، أو يفعل فعلا يؤدي إلى ذلك. التباغض تفاعل، فعل شيئا أدى إلى البغض. أما من لم يفعل فليس داخلا في أنه قد تباغض، إنما تتباغضون إذا فعل كل طرف ما يؤدي إلى إغاظة وإحزان وإغضاب الطرف الآخر، فيؤدي إلى وجود البغضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر محذرا إياه لما قال لبلال وصهيب وسلمان أتقولون هذا لسيد قريش أو شيخ قريش وسيدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. سيدنا نوح يقول لقومه ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يعني ده واحد بيقول ده الناس عمالة تعمل، يخش على صفحة من صفحات النت ولا حاجة يلاقي بيدوروا على اللي يغيظ ايه، وأنواع الشتائم وأنواع الاتهامات، يدور على اللي يغيظ ويحزن ويقوله. ينبغي يحذر الإنسان على نفسه من ذلك. قال ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين أي ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض، هكذا فسروا قوله صلى الله عليه وسلم، هكذا فسروا، أو فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني يحملون بعض الآخر. يحملونهم على التقاتل، تجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تحملونهم على أن يتقاتلوا من أجل ملك فلان أو ملك فلان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال قتيبة حدثنا وقال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال معنى أجدر ذلك أجدر، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، يقول أحق تزدروا تحقروا. قال ابن جرير وغيره هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو المولود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، إلى من هو دونه فيها، ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. في أخ بيحكي لي عن نفسه، يعني يقول كان أمنية حياتي وأنا طالب ونشأ في بيئة يعني متوسطة أو تحت المتوسطة، فكانت أمنية حياتي ما معي 5000 جنيه. ربنا رزقه بعد تجارة أو نحو ذلك قال لما بقيت معي 50,000، قلت وأنا معي حاجة، لأنه هو لما بقى مع 50,000 بقى بيكلم مين؟ بقى بيكلم اللي معهم ملايين، فقال له 50,000 ده بيسوي حاجة. لكنه إذا نظر إلى غيره ممن هو دونه علم أنه قد حاز للكثير، أن نعمة الله عز وجل عليه واسعة. المقارنة من أعظم أسباب شقاء البشر، فالمقارنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحلها لنا، بيقول لنا إيه الصح؟ فرق مع مين في الدنيا؟ فمن هو دوني دائما لأظل متواضعا، لأظل شاهدا لنعمة الله، لأظل شاكرا، لأظل رفيقا رقيقا. المقارنة مع الأعلى بتخلي دايما عايز يطلع، وده بيؤدي إلى أن يحطم من تحته. ها؟ الغنى ليه؟ الغنى اليأس. نعم، إذا يأس من الخلق فهذا هو الذي استغنى عنهم. المقارنة اللي رفع ليه؟ لا، رفع الظلم ده حاجة فطرية تانية، ومقارنش عشان يرفع الظلم. المقارنة دي ملهاش دعوة برفع الظلم خالص. المقارنة دي دايما في الخلق بقى، ده في النساء خصوصا. النساء عندهم ان فلانة احلى ايه من فلانة، وفلانة بتلبس لبس اكتر من فلانة. في الرجالة طبعا دلوقتي برضه، دلوقتي وزمان، ان طلب الوجوه الحسن في الوجوه وفي القوة في البدن امر. في الدين ينبغي ان ينظر الانسان الى من هو فوقه ليزداد رغبة في الطاعة، وها يعني يستصغر عمله، وهذا امر مطلوب في حقه. مطلوب ان يعني يرى نفسه دائما يحتاج الى المزيد في امر الدين. اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، ما تكلمش عن فضل عليه في امر الدين. الناس بتعمل العكس، لما تيجي تتكلم في موضوع الدين يقول لك احسن الناس كتير، الناس ما بتعمل ده، دول فلان ده حرامي وفلان ده عمل، وانا ما عملتش كذا زي فلان، ما عملتش كذا زي فلان. والناس ينظرون دائما الى انهم افضل من غيرهم في الدين، ولا ينظر الى من هو فوقه. فكيف ينظر دائما الى من هو فوقه؟ عكس ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو فروخ، قال حدثنا همام، قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمره ان ابا هريره تحدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فاتى الابرص فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدر. وأعطي لونا حسنا ولا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك إسحاق.

الأشهر في مسلم بالجيب في البخاري بالحاء، وبعد الجيب لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، والجهد والمشقة، وبعد لا أحمدك أي لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه أو تريده، فتكون رفضة الترك محذوفة المرادة. لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه، يعني يقول له إيه وقعد كن محتاجها وهو تخدهش. كما قال الشاعر: ليس على طول الحياة ندم، أي فوات طول الحياة. قال في هذا الحديث: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن، والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم، وفيه التحدث بنعمة الله تعالى وذنب جحدها. فيه خطر الدنيا، وأنها إذا فتحت على الإنسان تعاظمت رغبته فيها، كان الشيء الذي يريده كل واحد منهم ذهاب المرض فقط، ثم صار بعد ذلك يريد الجاه والعلو ويقول: ورثته كبيرا عن كابر. إلا الأعمى فإنه ظل ذاكرا حاله الأول، فينبغي على الإنسان أن يذكر ما كان فيه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذكر نعمة الله عز وجل على الإنسان من أعظم ما يعينه على شكرها، وذكر حاله حاله الأول يعينه على شكر نعمة الله. التعريض في هذا المقام مثل التصريح، يعني في التخلص من إعطاء مع القدرة، حيث قال: الحقوق كثيرة علي مسؤوليات، فيه جحود النعم وفيه التكبر على الخلق، ذم الكبر. لو قال: ورثته كبيرا عن كبر، هذا فيه ذم. الرواية دي فأراد الله أن يبتليهم توضح ما ورد في رواية البخاري: فبدا لله، التي يحتج بها أهل البدع على البداء، أن الله يبدو له أمر بعد أن لم يكن باديا. وهذا ليس احتجاجا صحيحا، لأن هذه الرواية تشرح الرواية الأخرى. الذي يظهر أن رواية بدا رواية بالمعنى، ولم يرد في الكتاب والسنة إلا في هذا اللفظ: بدا لله أن يبتليهم. بدا بمعنى أراد، الله أعلم. لو استعملت بدا بمعنى أراد فهو استعمال صحيح.